آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قصة بني النضير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة بني النضير هي الطائفة الثانية من طوائف اليهود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها طوائف من اليهود، أشهرهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاث طوائف. ومن حكمة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن عاهد كل طائفة من هذه الطوائف على حدة، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفون بالعهد ولا يلتزمون بالمعاهدة وينقضونها، فلو كان عهدهم واحد فإذا نقضت طائفة انتقضت جميع الطوائف، فقد يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم جميعا. فعاهد كل واحدة على حدة حتى إذا نقضت بنو قينقاع تكون بنو النضير وبنو قريظة على عهدها، وهكذا. وفعلا نقضت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فبنو قينقاع نقضوا العهد بعد بدر مباشرة، أنهم شرقوا بنصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في بدر، وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام ورغبهم في ذلك، فقالوا: غرك من أمرك أنك قاتلت طائفة لا معرفة لها بالقتال، فلو قاتلناك لعرفت أننا نحن القوم، يعنون قريش، أنه قاتلهم في بدر فانتصر عليهم صلى الله عليه وسلم، فرغبهم في ذلك فأبوا. ثم إنهم ما صبروا نقضوا العهد، فقاتلهم حاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول كان مواليا لهم، وكان هو كبير المنافقين ورأس المنافقين، طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم صلى الله عليه وسلم عن المدينة وذهبوا إلى أطراف الشام، فهلكوا شيئا فشيئا ما قامت لهم شوكة. ثم هذه الطائفة الأخرى بنو النضير هم الذين نقضوا العهد بعد موقعة أحد، الطائفة الأولى بعد بدر، الطائفة الثانية بعد أحد، الطائفة الثالثة بنو قريظة نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضت هذه الطائفة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيذكر لنا الإمام ابن القيم رحمه الله شيئا مما جرى باختصار، ومن أراد التوسع فعليه بكتاب ابن كثير رحمه الله، كتاب البداية والنهاية، شرح فيه شرحا وافيا لما حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اليهود. نعم. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. بنو النضير هؤلاء هم جماعة حيي بن أخطب، حيي بن أخطب والد صفية، هم من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وبنو قينقاع هم جماعة عبد الله بن سلام رضي الله عنها، الذي أسلم وآمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنه. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. بعد أحد بستة أشهر، أحد في شوال وهذه في ربيع، قال عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به. وقال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كان تعاهد مع اليهود على أنهم يتعاونون على العدو الذي يأتيهم من خارج، وأنهم يعين بعضهم بعضا في الديات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان بني النضير وسكنهم وديارهم، يستعينهم في دية الكلابيين من كلاب رجلين قتلهما عمرو الضمري خطأ، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بديتهما. فجاء عليه الصلاة والسلام يستعينهم، قالوا: نعينك يا أبا القاسم، نقضي حاجتك، اجلس هاهنا ونقضي حاجتك. فخلى بعضهم ببعض وقالوا: ما يتيسر لكم مثل هذا الوقت، محمد جالس تحت الجدار، وما عليكم إلا أن تأخذوا هذه الرحى وترموها على رأسه ليتشتخه وتستريحوا منه. فقال لهم عاقلهم: لا تفعلوا، والله لا يخبرن بذلك، هذا تعرفونه أنه رسول من عند الله جل وعلا، لا تفعلوا. فأغواهم الشيطان بأن هذا سهل ميسور، حجر يرمونه على رأسه فيتلقه ويقضون عليه. فذهب الشقي ليأخذ الحجر ويرقى على السطح ليرمي الحجر، فكان الوحي أسبق من ذلك. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما هموا به وانصرف. قام أول الأمر كأنه لقضاء حاجة، ثم واصل طريقه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ففقده أصحابه ينتظرونه، يظنون أنه ذهب ليقضي حاجة ويعود. فلما تأخر عليهم لحقوا ذهبوا إلى المدينة، فوجدوه: أين أنت يا رسول الله؟ ظننا أنك تقضي حاجة وتعود. فأخبرهم بما جاءه من الوحي عليه الصلاة والسلام، ولم يخبرهم هم عند القوم، خشية أن يتمالع القوم على الرسول ومن معه، وهم قلة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا لقتال، وإنما انصلى عليه الصلاة والسلام بدون أن يعلموا أنه سينصرف، ظنوا أنه ذهب ليقضي حاجته ويرجع إلى جداره الذي كان جالسا تحته. فاعتبر هذا صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد. وتواطأ الشقي هذا عمرو بن جحاش اليهودي، اتفق ورضي أن يأخذ هو الحجر ويرميه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له قريب مسلم أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم كلها الذين أسلموا من بني النضير ثلاثة أو أقل، ثلاثة أو اثنان أو ثلاثة، منهم هذا الرجل الذي أسلم وآمن، فتأثر بفعل قريبه هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما أراد بنا صاحبك؟ فغضب لهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتواطأ مع شخص على أن يقتل هذا الذي هم بقذف الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله قريبه، لأنه غضب لله ولرسوله رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، فحاصرهم الحصار الشديد الذي سيذكر عنه ابن القيم رحمه الله. نعم. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به. وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدتم أمهلهم صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوهم أنهم نقضوا العهد، وأنهم ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عهد، وأنه ممكن أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا في أي ساعة ويقتلهم. لكنه أرسل إليهم قال: ما يصلح تساكنون في المدينة، انتقلوا وأمهلكم عشر ليال، من وجدته بعد العشر فلا يلوم إلا نفسه، فأنا سأقتله. فأرادوا أن يتجهزوا استعدوا، قال انتقلوا، فأرادوا أن يتجهزوا، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وقال: لا تخرجوا من دياركم، أنتم أحق بالديار من محمد، وإن آتاكم محمد أتيناكم، وإن معي 2000 رجل حامل سلاح كلهم يأتون معكم، وحلفاؤكم من غطفان تأتيكم، وأنصاركم كثير، فلا تخرجوا من دياركم وابقوا فيها. فاغتر حيي بن أخطب رئيسهم، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك، يتوعد: إنا لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا إليهم. نعم. وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي ألا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وتنصركم قريظة جيرانهم من اليهود الآخرون الطائفة الثالثة التي ما نقضت العهد. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليه، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. كلهم تفرقوا عنهم، ومثلهم الله جل وعلا بالشيطان الذي قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. ولهذا كل من تأملوا منه النصر خانوهم في أحوج ما يكون إليهم. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير. كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي سورة الحشر سورة بني النضير، سورة الحشر قصة خبرهم من أوله إلى آخره. وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أي حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا، وألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، وأخذ يقطع نخيلهم ويحرقها إغاوة لهم ولينال منهم صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم ذاهبون، لكنه انتقاما منهم وليغيظهم، يرون نخيلهم اللي تسوى عيونهم عندهم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال الله جل وعلا عنه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله، قائمة بإذن الله. نعم، كما سيأتي. نعم. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم. أرسلوا للنبي قالوا نخرج، لأنهم ظنوا أنهم إن لم يخرجوا يقتلوا، فاختاروا الخروج بعدما أبوا أن يخرجوا في الأولى، رأوا أن حلفاءهم وأعوانهم تخلوا عنهم، فقال بعضهم لبعض نخرج ونبقي نحافظ على أنفسنا، وإلا الرجل مصمم على أن يقتلنا، فالأولى أن نخرج. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إننا سنخرج، فأمهلهم صلى الله عليه وسلم وأذن لهم فيما حملت الركاب من دون السلاح، ما يأخذوا منهم شيئا من أنواع السلاح، كله يتركونه، وأموالهم ونخيلهم وعقارهم كله يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل وإلا السلاح، إلا السلاح فلا يأخذون منه شيء. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والخلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. كانت أموال بنو النضير بنو قينقاع خمسها صلى الله عليه وسلم، وبنو قريظة كما سيأتي خمسها صلى الله عليه وسلم، أما بنو النضير فلم يخمسها صلى الله عليه وسلم، بل أخذ منها ما يحتاج، والباقي صرفه في مصالح المسلمين في السلاح والعتاد وما يحتاجون إليه، لأنها ما أوجب عليها المسلمون بخيل ولا ركاب كما سيأتينا، ما قاتلوا فيها، وإنما حاصروا، فنزل أولئك على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم أن يخرجوا من المدينة ويتركوا ما في بلدهم مكانهم. وخمس قريظة، قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير، يعني ما قاتلوا فيها. كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم أجلاهم صلى الله عليه وسلم، أجلى بني النضير إلى خيبر، ثم يأتي استيلاءه صلى الله عليه وسلم على خيبر فيما بعد صلح الحديبية كما سيأتينا إن شاء الله. فهو يتتبعهم صلى الله عليه وسلم، أولا طردهم إلى خيبر، فرحب بهم أهل خيبر وتلقوهم بالنساء والأطفال والمغنين والمغنيات، وكذا استبشارا وفرحا بقدوم بني قريظة إليهم، لأنهم أثرياء وتجار، لكن ما جاءوا فقراء، لكنهم أرادوا أن يعززوا موقفهم، فاستقبلوهم استقبالا حافلا استقبال عزيز، وهم ذهبوا إلى خيبر أذلة محتقرين والحمد لله. وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، فيهم حيي بن أخطب كبيرهم، والد صفية رضي الله عنها وأرضاها، كان في المدينة، وصفية صغيرة تقول ذهب أبي وعمي لما سمعوا خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وكانوا لا يفضلون علي أحد، وأي ساعة يروني يحتضنونني، لأنها فتاة صغيرة ويحبونها أبوها وعمها، تقول ذهبوا لاستقبال النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا ممسين وهم غضاب، عرفوا أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا تقول؟ قال أقول هذا هو المذكور، هو. قال ما موقفك أنا معه؟ قال معاداته إلى قيام الساعة، معاداته إلى قيام الساعة. تقول أنا صغيرة أسمع، فلما أقبلت إليهم تركوني، ما كان من عادتهم يتركونني، يحتضنونني ويقبلونني ويفرحون بي، لكنهم ما التفتوا لي لأنهم غراب متأثرين، وأبي وعمي يقول واحد منهم لهم ما وقفك معه؟ قال معاداته إلى قيام الساعة، ولا هذا هو النبي، لكن عنادا والعياذ بالله. فكان حيي بن أخطب معهم في المدينة، ثم لما أجلاهم صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى خيبر، وحيي بن أخطب كبيرهم، ثم لما كانت غزوة خيبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب ومن معه، وقرابته كلهم، واستبقى صفية رضي الله عنها. نعم. كانت مع السبي صفية بنت حوي. جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله أريد جارية. قال: اذهب فخذ واحدة من هذه النساء. وكانت في مكان متشطر بعيد عنهم، فجاء فوقع اختياره على صفية رضي الله عنها، أعجبته ووقع اختياره عليها وأخذها. فجاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الرجل اختار صفية بنت سيد القوم، فما تصلح هذه إلا لك يا رسول الله. فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع هذه وخذ غيرها. فتركها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاها لنفسه. فنظر الصحابة قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي جارية. فحجبها صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنها أصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فقبض السلاح. قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم. فقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش، وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وموقعة أحد سنة 3 من الهجرة، في آخر سنة 3، وقصة بني النضير في سنة 4 في ربيع الأول. والله جل وعلا قص خبرها من أوله إلى آخره في سورة الحشر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في سورة الحشر: هذه سورة بني النضير، وهي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر جل وعلا عزته، وأن كل من في السماوات والأرض يسبح بحمده، وإن عادا هو وقلاه أهل بنو النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. كفروا ليسوا مشركين، وإنما هم من أهل الكتاب، من ديارهم لأول الحشر. هذا الحشر الأول، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله؟ ما كانوا يتوقعون أنهم يخرجون، ولا يتصورون أنه لأن حسنهم جيد وقوتهم، وعندهم منعة وعندهم غنى وعندهم أموال عظيمة وثروة كبيرة، فظنوا أنهم غالبون لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في هذا عبرة، هؤلاء الأقوياء الأعزة أصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله كتب عليهم أن يجليهم الرسول إلى خيبر لعذبهم لأهلكهم في مكانهم في المدينة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم رخص جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فيما فعلوا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عملكم هذا حسن. واللينة قيل هي الشجرة الغالية الثمينة، وقيل تطلق على كل شجرة. فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما عفى الله على رسوله، هذه غنائمهم، وما عفى الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما قتلتموهم ولا حصل قتال، وإنما حصار ثم استسلموا. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليس للخارجين شيء منه، يعني ما خمسه للخارجين كما خمس قريضة وبنو قينقاع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين، يعني هذا الفيء يعود للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صرفه صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، ما قسمه على الغانمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا من المسلمين ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء رجل إلى أحد الخلفاء يطلب من الفيء، يطلب من الفيء من بيت المال، وقد سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب يريد أن يتقرب، يظن أنه يتقرب إلى الله إلى الخليفة يسب علي أنه من الأمويين، فصب علي وطلب من الفيء فقال ما أرى لك فيه شيء. قال ولما أنا من المسلمين. قال الله جل وعلا تولى قسمته بذاته جل وعلا، فقال للفقراء المهاجرين هل أنت من المهاجرين؟ قال لا ما أدركت المهاجرين. قال هل أنت من أهل الدار من الأنصار؟ قال لا والله ما أنا من الأنصار. قال أنا بشهادتي إنك لست ممن تبعهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنت شتمت علي بن أبي طالب فلست منهم ولست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنت منت من هؤلاء بشهادتي أنا، ما لك شيء بالفيء. ولا أعطاه درهم واحد. وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين نافقوا عبد الله بن أبي وجماعته يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يا هؤلاء بن النظير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هذول المنافقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اليهود بعضهم يلعن بعض ويسب بعض وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا بنو قينقاع ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان هؤلاء، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب. جعل الله جل وعلا عبد الله بن أبي رأس المنافقين ومن معه كمثل الشيطان، قالوا لهم لا تطيعوا محمد، فلما غار عليهم محمد صلى الله عليه وسلم تخلوا عنهم ما استطاعوا أن يقفوا معه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه قصة وخبر بنو النظير الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأخزاهم الله جل وعلا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين وأن يرزقنا الفقه في الدين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.